الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. أما بعد، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة عايز أبدأ الدرس يا جماعة بسؤال مهم أوي. يا ترى لو حبينا نطلع اللي في قلبك، أو نطلع اللي في قلبك ونحطه في طبق، الشيء اللي أنت بتفكر فيه أو بتتمناه، أو الشيء اللي أنت بتضمره في قلبك، معصية، شهوة، لذة، حاجة نفسك فيها، نفسك تعمل إيه؟ بتفكر في إيه؟ لو طلعنا اللي في قلبك ده وحطيناه في طبق وعرضناه قدام الناس كلها، يا ترى هتكون الحاجة اللي فيه يسرك إن الناس تشوفها، ولا تقول دي تبقى فضيحة؟ طيب بلاش المثل ده، أو بلاش السؤال ده، عملت إيه في حياتك؟ هتقول إيه؟ أكيد هنقول كتير أوي، صح ولا لا؟ ده احنا لو كل يوم يا جماعة بنذنب ذنب واحد وتعدت الذنوب علينا مش هنخلص. فما ظنك بنا ونحن نذنب في كل يوم عشرات بل مئات الذنوب؟ نسأل الله أن يسترني وإياكم. تخيل بقى الموقف ده، واطلع كده بخيالك إلى الآخرة، ستقف بين يدي الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، ونضع موازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس إيه؟ شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ربنا ظلم حد؟ لا طبعا، سبحانه وتعالى، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. السلسلة ذرعها 70 ذراعا، الحلقة الواحدة في السلسلة كما قال مجاهد رحمه الله أحمي عليها في نار جهنم، فلو سقطت في الدنيا ما استطاع أن يحملها الإنس والجن ولو اجتمعوا. ده الحلقة الواحدة، سبحان الله، بدل ما هيبقى في نور متسلط على عينيه والدنيا ظلمة، لا، هيلاقي النار من تحت الصراط هي اللي ظلمة، وهيلاقي الوهج والشرر بتاع النار هو الذي يلمع في وجهه. قارن بين ان الانسان يعترف بذنبه في الدنيا ويتوب وربنا يبدل له سيئاته الحسنات ويخش الجنه، وبين انه يستكبر ويقول لك انا ما عملتش حاجه غلط، انا عمري ما عصيت ربنا، انا، فازاي؟ ويستكبر ان هو يتوب بين يدي الله ويجي يوم القيامه فيعترف ويقر رغم انفه. ده دليل مهم جدا يا جماعه. اكيد زي ما قلت لك كل واحد فينا يا جماعه ليه ذنوب واخطاء بيتمنى ان ربنا يسترها عليه ويغفرها له، وان ما حدش يعرف اي حاجه عن الذنوب دي، صح ولا لا؟ في حد فينا مش مذنب يا جماعه؟ اللي مش مذنب يرفع ايديه، مفيش حد، صح؟ كله ايه؟ كلنا مذنبين الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، وهم افضل خلق الله بعد الانبياء والمرسلين، ما هماش معصومين، رضي الله عنهم اجمعين، وهم خير جيل، رضي الله عنهم اجمعين. حبيبك صلى الله عليه وسلم ما طلع عليه يقول كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: ما من عبد مؤمن الا وله ذنب. ليك نقطه ضعف، اوعى تقولي ما فيش، لا، فيه في نقطه ضعف، وكل واحد فينا، بل الانسان على نفسه بصير، كل واحد عارف بقى نفسه، انا عارف انا نقطه ضعف فين، وانت عارف، كل واحد عارف. ونسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا يسترنا ويغفر لنا. ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، خد بالك، أو ذنب هو مقيم عليه حتى يفارق الدنيا، أو في ذنب يفضل عليه كل ما يتوب يقع فيه برضه، كل ما يتوب يقع لحد آخر يوم في عمره. إن المؤمن خلق مفتنا، بس في ميزة بقى في المؤمن، توابا نسيا، بيتوب وبعدين ينسى ويقع في ذنب تاني، لكنه في ميزة تانية أكبر بقى، إذا ذكر ذكر. أول ما تقول له اتق الله على طول يتق الله. احنا في يوم السبت اللي فات كنا بنشرح في درس بتاع الرصيد في مسألة الثلاثة الذين دخلوا الغار، فذكرنا قصة الرجل الذي جلس بين شعب المرأة الأربع، جلس منها كما يجلس الزوج من زوجته، بمجرد ما قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، عمل إيه؟ قام على طول. ليه؟ أصحاب الفطر النقية عمرهم ما يجادلوا أبدا. خد بالك أنا لله هكلم عن عدم الاعتراف بالخطأ بينك وبين الناس وبينك وبين رب الناس سبحانه وتعالى. تعالوا نبدأ بس بعد ما صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة يا جماعة، مش عيب ان انا اغلط، مش عيب. اي انسان في الدنيا معرض للخطأ، انسان بينسى، عنده شهوات ونزعات نفس، شيطان عمال بيغويه، شياطين الانس عمالين وراه، عنده هوى، عنده نفس، عنده اشياء، اعداء كتير جدا. فمش عيب ان انت تغلط، لكن العيب ان انت لا تعترف بالغلط. في اللي اوحش من ده كله، في واحد بيغلط وبيعترف، في واحد بيغلط وما بيعترفش، وفي واحد بيغلط وما بيعترفش، وفوق ده كله بيبرر الغلط على ان هو ده الصح. ده اللي بيسموه ايه؟ الجهل المركب. اديك مثال، لو قلت لك المصحف ده لونه ايه؟ فراح بيقول لي انا ما بفهمش في الالوان. طيب يبقى ده ايه؟ جاهل بالالوان. واحد تاني يقول لي ايه؟ ده مثلا ده بيج. اقول له خلاص يبقى انت كويس فاهم. واحد تالت يقول لك يا راجل مش واخد بالك ان ده ازرق، مش واخد بالك ليه؟ يبقى ده ايه؟ جهل مركب، صح ولا لا؟ هي دي المشكله. ففي ناس بتعترف وفي ناس ما بتعترفش، وفي ناس بتبرر الخطا. ما فيش حد مش هيغلط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد بإسناد الحسن: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. على طول بتتوب ورا بعض. فمزاج اعترافك بالذنب أو بالخطأ بينفعك دنيا وآخرة، بشرط أن أنت تعترف وتتوب. يا جماعة هذا المجرم ربنا يعافينا فيكم، المجرم في الدنيا لما بيكون بيعترف أمام القضاء بالجريمة بتاعته وبيقول الملبسات: يا جماعة أنا وقعت في الجريمة دي نتيجة ظروفي ونشأتي و و و، القاضي نفسه احيانا بيعذره فيخفف عنه الحكم، صح ولا لا؟ المسلم بقى لو اعترف بذنبه وخطيته بينه وبين ربنا مش هيتخفف عنه الحكم، لا هيترفع عنه العقوبه وتبدل السيئات الى حسنات. لذلك سيدك صلى الله عليه وسلم سمى سيد الاستغفار بالاسم الجميل ده. ليه؟ لان في حاجتين جمل: الاول اعتراف منك بكل نعم ربنا عليك، والاعتراف الثاني بذنبك وتقصيرك في حق الله. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري: سيد الاستغفار ان تقول: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك. يا سلام، دعاء الاستغفار ده ان شاء الله ربنا يكرمنا عايزين نعيش معاه في محاضره بقى كامله مره نتكلم كده عن سيد الاستغفار. دعاء ده لما تعيش معاه والله العظيم تبكي الدماء بدل الدموع. اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، ما انا ضعيف، ما اقدرش ان انا افضل ماشي على طول كده، غصب عني بغلط لكن برجع لك. ما انت ربي، ما انت اللي خلقتني، وانا ليا غيرك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت. خد بالك بقى، ابوء لك يعني اعترف واقر، ابوء لك بنعمتك علي، وبعدها وابوء لك بذنبي، انت بتنعم وانا باذنب، ما انت رب وانا عبد، فاتبعني. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. النبي بيقول إيه بقى صلى الله عليه وسلم؟ بيقول لك اللي يقول الدعاء ده، اللي يقوله بالنهار وهو موقن به قلبه فمات في ليلته دخل الجنة، واللي يقوله بالليل فيموت الصبح يخش الجنة. إيه رأيك؟ فأوعى تنسى، صبح تقوله مرة، بالليل تقوله مرة، ونصحت ليك افضل قوله كتير، مش لازم بقى صبح ولا بالليل، خليك كده طول النهار ايه مع سيد الاستغفار. المشكله يا جماعه المنتشره زي ما قلنا بين كتير من الناس مشكله التبرير، مش يقول لك انا غلطت يبقى انا غلطان، لا، يقول لك انت عارف انا عملت كده ليه؟ عشان كذا وكذا وكذا وكذا، وعمل ايه؟ عمال يبرر ويفبر. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيفرحوا جدا جدا يا جماعه باللي عرفهم الخطا بتاعهم عشان يتوبوا ويرجعوا الى الله سبحانه وتعالى. انت غلطت غلط، ايه الواجب علي انا؟ ما احنا قسمنا الغلط نوعين، غلطة بينك وبين عبد زيك، وغلطة أو ذنب بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. أنت غلطت، إيه الواجب علينا كمسلم؟ أخدك على جنب وبلين والرحمة والذوق والأخلاق وبأسلوب كده حلو ما يكونش فيه تهمة. بمعنى انت عملت ذنب معين، افترض انا ماشي لقيتك بتبص على واحدة، فماجيش اقول لك ايه اخزقلك عينيك تطلع يا جميل ولا فاهم ده يعني، مش هينفع اخش كده مباشرة. انما تخش مدخل تاني تاخد كده على الجنب وتقعد تدردش معاه وتذكره بنعم ربنا عليك، ومن بين النعم نعمة البصر. شوف بقى نعمة البصر يا اخي، شوف بقى لو ما كانش عندك بصر كنت هتقرأ ازاي في كتاب الله، شوف لو ما كانش عندك بصر كنت هتعمل ازاي مثلا تتعلم كيف تتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقعد ذكره فيتذكر. اذا انت ايه تاخده على جنب وتذكره بالله. هو بقى الواجب عليه ايه؟ انه يعترف بالذنب ويعترف بالخطأ ولا تأخذ العزة بالإثم. يا جماعة احنا نقبل الحق ولو كان الحق ده من طفل صغير. خد بالك مرة وفد دخل على سيدنا عمر بن عبد العزيز، فالوفد في الغالب بيقدمه واحد يتكلم كلمتين، فقدموا صبيا صغيرا بين يدي أمير المؤمنين، فسيدنا عمر بن عبد العزيز قال ايه كبر كبر يعني ايه هات واحد كبير كده معقولة تقدمه أصغر واحد فيكم. فتقدم هذا الصبي الصغير وقال يا أمير المؤمنين لو كان الأمر بالسن لكان في الأمة من هو أولى بالولاية منك. المسألة مش بالسن، فعلم أنه أمام صبي ما شاء الله في غاية العقل ما شاء الله. المهم تعالوا نشوف يا جماعة في عجلة سريعة إزاي الصحابة رضي الله عنهم اتعلموا من النبي أنهم يعترفوا ولا يبرروا أي خطأ. المهم خد بالك بقى من حاجة، اللي مش عايز يعترف بالغلط، لو ضحكت على الناس كلها هتضحك على نفسك ولا على ربنا سبحانه وتعالى؟ اللي غلطان يقول أنا غلطان ومش عيب، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذور. زي ما قلت لك أنت بشر ومش معصوم، هتغلط اعترف بغلطك والله ربنا هيحبك وكمان الناس هتحبك، صح ولا لا؟ ملحوظة في حياتنا يا جماعة، لما بيجي إنسان يعتذر تكرهه؟ بتحبه، صح ولا لا؟ لما تلاقيه اعترف بغلطه يقول أنا آسف والله أنا غلطت وسامحني، والله العظيم كل ما في صدرك بيزول. سبحان الله، مشكلة تبرير الذنب أو الخطأ يا جماعة إن صاحبها في الغالب ما بيتوبش منه. ليه؟ لأنه معتقد إن هو على الحق، صح ولا لا؟ ولذلك يقول لك قال أهل العلم صاحب البدعة لا يتوب من بدعته إلا أن يشاء الله. صعب جدا، ولذلك البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. المعصية افضل اعصى ربنا سنة 2-3 اول ما تقول يا رب يقول جل وعلا لبيك عبدي قد غفرت لك. انما البدعة تخيل واحد مبتدع وعايش على البدعة وهو يظن ان البدعة اللي عايش عليها دي هي علم السنة، تقول له يا رجل اترك البدعة يقول لك اترك السنة. فمزاه لو واحد بيعمل اي بدعة وتقول له يا رجل يعني ربنا بقى فيك دي مش سنة دي بدعة يقول لك لا هي دي السنة. فمزاه طب ده متخيل يتوب؟ هيتوب من ايه؟ ده بالعكس ده ممكن عنده استعداد ويقتل في سبيل بدعته. والله سبحان الله شوف الخوارج والمعتزله، خوارج شيء غريب جدا، الخوارج كان الواحد فيهم بيتقرب الى الله بقتل اهل السنه. تخيل في يوم من الايام عدى عبد الله بن خباب بن الارض اللي هو ابن صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان معاه زوجته حامل، عملوا تخيل معاه الخوارج قتلوه وقتلوا زوجته وشقوا بطنها وطلعوا الجنين منها، لك أن تتخيل هذا. شوف قد إيه؟ طب عد عليه بقى جماعة من العلماء من يعني من التابعين قالوا نفك من معسكر الخوارج إزاي؟ مع إن بعد ما قتلوا سيدنا عبد الله بن خباب بن الأرط عدوا بعدها على بستان، فواحد منهم لقى تمرة مرمية على السور فأخذها بيحطها في بقه، فتاني بيقول استنى هل استأذنت صاحب البستان؟ كنت تكون التمرة دي حرام. فمزاد فتعفف عن أكل تمرة ولم يتعفف عن قط ابن صحابي وزوجته وابنه. خدت بالك الراجل بقى اللي تاني بقى العالم ده الجليل كان معاه واحد من التابعين على ايه معصر الخوارج، فالناس اللي معاه هنعمل ايه بقى في الموضوع ده نعد ازاي؟ قال ما تخافش انا هتصرف. دخل عليهم السلام عليكم او اي سلام يعني فاهم ازاي، فسلموا عليه خير انتم مين؟ لو قال له احنا اهل سنه هيدبح. قال له نحن قوم المشركون، احنا ايه احنا جماعه مشركين وجئنا لنسمع كلام الله فاسمعونا يلا سمعني. قعد يقرأ عليهم بعض آيات الله آيات كتاب الله وبعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا خلاص طلعوا بقى حراسة توصلنا لحد البيت. قالوا ليه؟ قالوا مش ربكم بيقول كده وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. يلا طلع حرس في الصيام يلا طلع. فازاي طلعوا حرس وصلوه. شفت قد ايه قد ايه البدع بتؤذي صاحبها ولا فهم اي حد. فازاي والسؤال مين أول من برر خطأه وذنبه؟ مين أول واحد؟ ها ابليس تحلى. طيب عمل ايه ابليس؟ نشوف عمل ايه بس بعد ما صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول ايه؟ واذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. سجود ايه؟ سجود تكريم لسيدنا ابي. فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس. ايه كلهم اجمعون الا ابليس؟ هو ابليس كان من الملائكه يا جماعه؟ لا مش من الملائكه، هو كان عايش مع الملائكه، كان وصل لدرجه من العبوديه ان ربنا جعله يعيش بين الملائكه، انما ابليس اصلا من الجن. ربنا قال كده واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. خدت بالك؟ يبقى ابليس ايه؟ كان من الجن. طيب يبقى فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس استكبر وكان من الكافرين. يبقى اي انسان ما بيطيعش ربنا مستكبر، صح لا؟ لما تقول واحد تعالى صلي ومش عايز يصلي يبقى مستكبر نسجد لربنا، ولذلك يوم القيامه يتعاقب والجزاء من جنس العمل. تسجد له هنا يسجدك له يوم القيامه يوم يكشف عن ساق. تأبى ان تسجد لله هنا يأبى الله ان يسجدك هناك. خد بالك هي دي تساوي دي بفضل الله سبحانه وتعالى. وقال قال جل وعلا يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين؟ طب كان ممكن ابليس يخلص الموضوع ده كله بكلمتين، ايه هي؟ لا ربي ابدا، انا والله لا استكبرت ولا كنت من العالين، وانا مخطئ وانا مذنب وسامحني وارجو ان انت تعفو عني، وكانت المشكله انتهت، صح ولا لا؟ لكن عمل ايه؟ برر، قعد ايه؟ يجادل. قال سبحان الله، قال انا خير منهم خلقتني من نار وخلقته من طين. شوف العقوبه بقى ربنا ليه؟ قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين. في المقابل شوف بقى سيدنا ادم وحواء عليهما السلام لما الاثنين اخطاوا واكلوا من الشجره اللي في الجنه اللي ربنا نهاهم عن الاكل منها، ايه اللي حصل في ساعتها؟ مفيش تبرير بقى، مفيش قصد ابليس زين لنا قصده وسوس قصده عمل ابدا. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هي دي مساله، فاهم ازاي؟ علشان كده ربنا علمه حتى الكلمات اللي هيتوب بيها ربنا علمها له. قال جل وعلا فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. ليه يا جماعه؟ قال لك لان سيدنا ادم ومن حواء ما كانش عندهم اصلا اصرار على الذنب. ربنا ليه؟ ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. لم نجد له عزما ليها تفسيرين، التفسير الاولاني يعني لم نجد له صبرا عن الاكل من تلك الشجره، ما قدرش يصبر. والتفسير الثاني لم نجد له عزما يعني ما كانش مصر ان هو يعصى ربنا. ده هو بس من اغواء ابليس وتزيين ابليس وقع في المشكله دي واكل واكل من الشجره. ولذلك يا جماعه الانسان لما يعوز يتوب ربنا يرزقنا اياكم توبه صادقه. يعني الانسان لما يعوز يتوب اولا قبل ما يستحضر الذنب لابد ان يستحضر عظمه من اذنب في حقه. عظمه ربنا سبحانه وتعالى اللي هي ايه بيسموها في اهل العلم؟ تعظيم الجنايه. تعظيم الجنايه في حد ذاتها انت لو عملت ذنب صغير قد كده المؤمن يرى ذنوبه كانه ايه؟ كانه قاعد تحت اصل جبل يوشك الجبل ان يقع فوق راسه. عارف انت لما تكون ماشي ممكن لو عينك وقعت على واحده تحس كده ان انت في مراره دخلت قلبك، متضايق يا رب سامحني انا مش عارف اعمل ايه، وتحس ان انت متضايق مع ان غيرك ممكن يكون قاعد 24 ساعة قدام الدش وعمال يتفرج على نساء نسأل الله العفو والعافية ولا يتأثر. فهمت ليه؟ لأنه عوقب بموت القلب، ربنا يعافينا وعافيك. خدت بالك؟ سبحان الله. فأنت تعظيم الجناية إن أنت لو عملت ذنب صغير شايفه كبير، ليه؟ أنت ما بتبصش للذنب، أنت بتبص لثلاث حاجات. تعظيم الجناية دي بتيجي بثلاث حاجات، إيه يا جماعة؟ تعظيم الأمر وتعظيم الآمر جل وعلا، وبعدين وبعد ذلك التصديق بالجزاء. ده في جنه وفي نار في اخر يا عم، انا ما اقدرش القى الله بالذنوب دي. خدت بالك؟ عشان كده زي ما قلت لك ناس كتير النهارده بقى عمال تبرر ايه اخطاء. ندي امثله سريعه بس بعد ما تصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. تيجي النهارده مثلا تقول للي ما بيصليش انت ما بتصليش ليه؟ مثلا فواحد منهم لو مش عايز يصلي ممكن يقول لك طب ادعي لي ربنا يهديني واصلي مثلا، او مثلا يقول لك والله انا مش مقتنع او. لكن في واحد بقى ثالث بيبرر يقول لك صحيح انا ما بصليش بس والله العظيم انا احسن من كل اللي بيصلي، انا قلبي ابيض بحب الخير للناس والحمد لله ونيتي طيبه وعمري ما عملت حاجه وحشه في حد الحمد لله. ده واخد بقى واحد واحد ثاني يقول لك انا صحيح ما بصليش، فاهم ازاي؟ بس في المقابل ده فاهم ازاي، انا اعرف ناس بقى وبتصلي وحراميه، واعرف ناس بتصلي ومرتشيه، واعرف ناس بتصلي وتعمل. اقول لك طيب ماشي، احنا قلنا في درس الصلاه خليك انت بقى تصلي، وقول لهم انا بقى هكون قدوه بقى، انا هعرفك بقى تصلي على حق، انا بقى هوريكوا اخلاق المسلم اللي بيصلي تبقى عامله ازاي. الانسان اللي بيبرر ده هل ممكن في يوم من الايام تتخيل انه ممكن يصلي؟ صعب انه يفكر. ليه؟ لان هو مقتنع من جواه انا ما بصليش، بس انا احسن من كل اللي بيصلي، فاهم ازاي؟ فهو مش حاسس انه بيعمل حاجه غلط. طيب تسال واحد بيسرق، انت بتسرق ليه؟ او مش هبطل سرقه ليه؟ يقول لك بصراحه انا بسرق، بس انا بسرق مين؟ افهم، انا بسرق واحد غني اصلا مش محتاج الفلوس دي، فبيبرر، فاهم ازاي؟ زي ايه؟ وفوق ده كله بقى كمان بقى هقول لك معلومه ومش هتصدقني. ايه يا سيدي؟ اتفضل. يقول لك طب والله العظيم بسرق وبتصدق. يلا. فاهم ازاي؟ زي اللص اللي عمل كده في عهد الامام ابو حنيفه. الامام ابو حنيفه لقى رجل كان ماشي في السوق فسرق تفاحه من ورا البياع، فلما سرقها فالامام ابو حنيفه راح مناديله تعالى لما سرقت التفاحه؟ قال سرقتها فكتب علي ذنب، فتصدقت بها فكتبت لي 10 حسنات، 10 ناقص 1 يبقى 9، واخد بالك؟ فتبسم الامام وقال سبحان الله، وما ادراك، سرقت التفاحة فكتب عليك ذنب، وتصدقت بها فلم يكتب لك بها شيء، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. صح ولا هو لسه كان فقيه كده شوية يعني. واحد تاني يقول لك أنا صحيح حرامي، بس أنا بعمل إيه بقى؟ أنا بسرق واحد حرامي برضه، واللي يسرق الحرام ميبقاش حرامي. في ناس كده، في ناس فاهمة كده والله. يعني فاهم إزاي؟ يقول لك يعني إيه اللي يسرق حرام بقى إيه؟ ميبقاش حرام. طب اللي زي دوت ممكن يبطل سرقة؟ هو مقتنع ما بيعملش حاجه غلط. طب واحده بقى مش محجبه، ده اخر مثال، فاهم ازاي؟ طب يا اختي ان شاء الله حضرتك مش ناويه تلبس حجاب؟ تقول برضه نفس الحكايه، انا اي نعم مش محجبه، بس والله ولا ليك علي حفه، والله انا احسن من 100 واحده محجبه، ايه رايك بقى؟ لا واحده ثانيه بقى تخش في موضوع اشد من كده، تقول انا الحقيقه مش محجبه ومقتنع بالحجاب تماما وهتحجب والله، بس انا مستنيه لما يجي ابن الحلال ويغطيني. طب يا اخت يعني مستنيه عريس يعني، فاهم ازاي؟ طب يا اخت ربنا يحفظك، ما انت شايفه حاله نايمه والسوق نايم ورجاله شحه النهارده، ده رجاله النهارده بالعمله الصعبه يعني، وحتى لو لقيتي 90% مننا الحمد لله مفلسين الحمد لله، فيعني زي ما انت شايفه الحاله نايمه يعني، فهتفضلي قاعده كده مستنيه لحد ما يجي ابن الحلال يغطيكي؟ يعني هتفضلي قاعده من غير غطا لحد ما يجي؟ طب لو ما جاش اديني قاعد، فاهم ازاي؟ سبحان الله. طب تخيل دي ممكن تتحجب؟ طبعا لا، فاهم ازاي؟ وخدي بالك بقى من حاجه بقى، معلش خليها بيني وبيني محدش يسمع، اللي هيجي لك وانت مش محجبه هيخليك طول عمرك مش محجبه، لو لبست حجاب بعد ما تتجوزي هيقول لك يا الحجاب يا الطلاق، والجوابات دي بتوصلنا على طول، تقول لي اتجوزت وانا متبركه، اول ما جيت اقول له الحاج قال لي لا ده انا مشترط، ده انا واخدك بالمنظر ده عشان امشي في الشارع، يقولوا ايوه الواد عرفت اتنق، امال انا يضحك عليا؟ ايوه الواد خدت الشحرور، فاهم ازاي؟ فسبحان الله. فاذا خد بالك من حاجه، لازم تتذكر ان انت اللي هيجي لك يتجوزك على الحاله اللي انت فيها هيبقى عايزك على الحاله اللي انت ايه؟ لقاكي محجبه هو مبسوط ان انت محجبه، لقاكي متبرجه هو مبسوط ان انت متبرجه، وبعدين سبحان الله. وبعدين الانسان دائما زي ما بيقولوا كده الحسنه تجلب الحسنه، فلو ربنا اكرمك ولبست الحجاب لله ربنا هيرزق لك كل اسباب الرزق والزوج رزق. طيب حتى على مستوى المشاكل اللي بين الناس النهارده، كل المشاكل ممكن تنتهي بكلمه واحده، ايه هي؟ اسف انا غلطان. انتهت ولا ما انتهتش؟ واحد ماشي بالعربيه بتاعته، جه جنب العربيه بتاعته راح رزعها لك، انت طبعا لازم تنرفز، وفي عز ما انت بتنرفز لقيت راجل ما شاء الله مبتسم السلام عليكم، فانت وعليكم، انت بقى يعني نازل وممكن تكون نازل مثلا جايب له اي حاجه في ايديه مخبى تحت الكرسي اي حاجه، فاهم ازاي؟ شاكوش، فنازل فنازل مجهز نفسك نازل ايه هتخلص عليه، فاول ما يقول لك سامحني يا اخي انا اسف والله ما خدت بالي، اصل العربيه عندي يعني من غير فرامل، او مثلا الفرامل فوتت، او اي حاجه، او ما خدتش بالي، بالله عليك هتعمل له ايه؟ هتقوم تضربه؟ خلاص يا اخي ربنا يكرمك الف سلامه. انا نفسي العربيه القديمه بتاعتي كنت في مره ماشي وما عنديش وقت طبعا لا اغسلها في بنزينه ولا بتاعه، وكان كوم بقى ايه كوم تراب وبتاع، وفينا عزك الله في الرفاير بتاعه، مره واحد خبطت خبطه صغيره كده فبفتح الباب مكة عشان اطمن عليه هو، فلقيت ما شاء الله الطين كله نزل وعربية نطفت. فقلت له طب الله يبارك فيك لقدام بقى لحسن مش فاضي اروح انضفها. صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. برضه مثل ثاني، ابنك ضرب ابن الجيران، طبعا ابوه جاي طبعا متنرفز، ابني يتضرب ده انت مش عارف اليمين ده عارفش اليمين في مصر بقى، وداخل ايه داخل يتخانق بقى بكل اسلوب كده بسيط وكل ادب كده. اول ما يجي لك ابنك عمل يا خبر ابيض ابني عمل كده، تعالى يا ولد وبلاش الضرب على الوجه طبعا، خبطتين كده في كتافه ولا ايه فاهم ازاي، وشلوتين وثلاث اقلام وايه وقفلين يعني ايه اعمل لكم كتير كده فاهم ازاي، وانا اسف والله وده زي ابنك لو حبيت تضربه اتفضل وتحت امرك يعني فاهم ازاي، هيعمل ايه هيسكت. انما لو انت قلت له لا بص بقى انا ابني ما يغلطش، فتعرفش ابنك ابن الحمد لله مش متربي زي الحمد لله. المهم يعني لو كبرت اللي يحصل خناق صح ولا لا، انما لما انت بقى كده ايه تعترف بالغلط. انا بدي امثله بسيطه يا جماعه من واقع الحياه، لان احنا الموضوع ده عايزين نناقشه في دروس عن السلوكيات، عايزين نعمل درس سلسله كده كامله 20 درس عن سلوكياتنا في حياتنا، ازاي ان المجتمع ده تبقى السلوكيات اللي فيه على نفس منهاج النبوه صلوات ربي وسلامه عليه. الشاهد من ورا الكلام ده ان اول من برر الخطا بتاعه مين؟ ابليس، واللي بعديه على طول المشركون. دايما تلاقي ابليس بعديه ايه؟ المشركين، على طول الاثنين مع بعض. قال جل وعلا حاكيا عنهم في سوره الاعراف: واذا فعلوا فاحشه قالوا ايه؟ قالوا وجدنا عليها اباءنا، خد بالك من الحته اللي جايه دي، والله امرنا بها. يا راجل بقى ربنا هيامرك بفاحشه؟ تقول لا، ده يقوم سيدنا ابراهيم. قال جل وعلا: واتل عليهم نبا ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون، تعبدوا ايه؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين. رد عليهم سيدنا ابراهيم عليه قال: هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون؟ قالوا لا، دي حجاره وخشب وحاجات كده. فامال ايه السبب؟ قالوا: بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. فاحنا عملنا زيهم. اه ماشي يا اخي، لو كان الاباء والاجداد على صح وعلى حق وعلى دين وعلى تقوى قلدهم. لما يكون ابوك رجل عالم وانت بتقلده في طلب العلم وفي الدعوه الى الله يبقى جميل، لما يبقى جدك اصلا كده برضه شيء ممتع فاهم ازاي. ولما تفتكر ان اجدادك هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم دول بقى اجدادنا بجد. انا جدي مش مينا وابن حطب وخوف وخفره ومنقرع والاشكال الغريبه دي، لا، انا جدي هو ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير والناس الافاضل دول، هم دول اجدادنا اللي احنا نفتخر بيهم رضى الله عنهم وارضاهم. فلو كان الاباء على الحق اه ماشي اتبعهم، انما لو على الباطل لا، يبقى لابد من ايه؟ من وسبحان الله. والمشكله دي يا جماعه بتظهر في مجتمعاتنا في حاجتين مناسبتين، يعني يتضح فيها بقى اتباع كل الاباء والاجداد زي ما عملوا بنعم. فين يا جماعه؟ افراح ومياتم، معروف في الافراح والمياتم. تيجي في الافراح عم الحج ان شاء الله، والحج ده ممكن يكون حج 70 مره مثلا ولا 5 مرات ولا 6، الحج 7 الحج 8 عارف دلوقتي ايه؟ واخدينها بالكيلو. فاهم ازاي؟ عم الحج ناوي تعمل ايه؟ هنعمل يا ابني زي ما الناس بتعمل، هنشد يعني. طب عم الحج الناس دلوقتي الحمد لله بقى يعملوا افراحهم في بيوت ربنا، بس يا ابني ما فرح يا ابني، احنا ماشيين في جنازه ده فرح، والبنت دي اول ودي فرحتي بقى الوحيده ولازم افرح بيها يا ابني. طب هتعملوا فين يا عم الحج؟ اهو فندق 5 ستارز 4 ستارز 3 ستارز من غير ستارز، المهم لازم يكون فيها ايه؟ اي حاجه. واجيب لك فرقه وراقصه ومش عارف ايه والكلام ده كله، وسبحان الله وتبص تلاقي ناس كبار في السن وقاعدين في الفرح وبيتفرج على الفرح وعلى الراقصه من بعد اذان العشاء لحد اذان الفجر، وماشي زعلان بقى ومتضايق. مالك عم يقول لك يا راجل دي قله ادب يا راجل. سبحان الله. طب عم الحاج ما انت قاعد الفجر بتتفرج. ما افتكرتش غير دلوقتي. سبحان الله. والله يا جماعه. وتلاقي الزوجه العروسه في ليل في الليله اللي ربنا اكرمها وساق اليها الرزق. عريس راجل فاهم ازاي؟ في زمن قبل فيه يعني من يتزوج. والحمد لله ربنا اكرمها وقت اتجوز وقعد عند الكوافير ممنوع دخول الرجال. امال اللي جوه ده ايه؟ ما تعرفش. فاهم ازاي؟ وقاعد بقى عمال يحط الاحمر والاصفر والازرق وبنفسجي وعمال ايه؟ ودوكه وش وراجل عنده ضمير. والشنبات واقفه بره بقى. سباع واقفه بره. اول ما العروسه تخرج بره من عند الكوافير متلمعه ومتظبطه. اتحداك مش الكوافير عمال يظبط لها وشها وشعرها جوه بقى له ساعتين؟ طب يطلع بره بقى وهي في ايدك ايد العريس كده ويمسك بس خصبه من شعرها يتذبح ليه راجل يا اخي شهم؟ الله طب ما كانت هو بقالها ساعتين. شوف الانفصام عامل ازاي. والله يا جماعه شر البليه ما يضحك، والله العظيم شر البليه ما يضحك. تيجي بقى في الجنايه في المياتم ناوي تعمل ايه برضه يا ابني زي الناس ما بتعمل. هنجيب الشيخ فلان الحمد لله الحنجره بتاعته بسم الله ما شاء الله المبارك حاجه يعني ايه معاك للفجر فاهم ازاي، ونتناول معاه ونقعد يقعد يقرا والربع بكذا ونص بكذا والكلام ده كله. طيب ولازم الخميس الاول والخميس الثاني والخميس الثالث والاربعين والمعاد والذكرى الثانويه وشك. يا ليه يا اخي كده؟ هتفضل طول عمرك عايش على البدعه دي كلها؟ ده كل ده بيجدد حتى الاحزان. واخد بالك؟ صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. وتيجي في الاعياد تلاقي النساء طالعه في الاعياد. العيد العيد كان معيد عيد يعني ايه؟ يعني نفرح وننبسط. وتلاقي النساء في الاعياد والله العظيم ولحد يومنا هذا العاده دي مش عايزه ابدا تنتهي. وتلاقي الناس ايه النساء في الاعياد محملين اللباس بتاعت ايه؟ طلعت رجب وطلعت شعبان وطلعت اول يوم العيد واول يوم مش ثاني يوم لازم اول يوم، ثاني يوم يبقى بدعه لازم اول يوم. وطالعين واخدين يا جماعه واخدين المحشي وبجوز والشاي واخد بالك وبرتقال انت كيف بتطلع واخدين مش عارف ايه وقاعدين هناك بقى وظبط البجوز يا ام محمد والمحشي. مع ان اصلا في نهي ان انت تروح بنيران عند القبر، ده في نهي يعني الكلام ده اصلا. واخدينها ايه رحله كانهم رايحين يقضوا الويك اند فين؟ في التراب سبحان الله واخد بالك. المهم نرجع لصفه العرافه بعد ما صلى على حبيبنا صلاة. المشركين قالوا يا جماعه واذا ربنا انعمهم واذا فعلوا فاحشه. كان ايه المقصود بالفاحشه في الايه ديت؟ ان هم كانوا بيطوفوا حوالين الكعبه وهم عريانين. طب ليه يا جماعه؟ قالوا وجدنا عليها اباءنا وابائنا واجدادنا كانوا بيعملوا كده. وفوق ده كله والله امرنا بها. ازاي؟ قال لك يعني ينفع يا جماعه ان احنا نطوف حوالين الكعبه بلبس احنا عاصينا ربنا فيه؟ شوف الشيطان دخل لنا منين؟ فلازم نقلع اللبس اللي احنا عاصينا ربنا فيه ونطوف حوالين الكعبه عريانين. ده في بعض التفاسير. وبعض التفاسير الثانيه قوله جل وعلا واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها. يعني ايه؟ يعني يا والله اصلها مكتوب علينا واللي مكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين. فده ربنا كتب عليه كذا. ربنا ما كتبش. طب ما تصليش ليه؟ يقول لك لما ربنا يكتب لي ان انا اصلي يا ابني هصلي غصب عني. انما لسه ربنا ما كتبليش ان انا اصلي. طب ما بتتحجبيش ليه؟ لسه ربنا ما خطرش لسه. لما ربنا يكتب ان انا اتحجب هتحجب سبحان الله. طيب لو جيت لواحد بقى بيشرب خمر يقول لك برضه ربنا قدر ان انا بشرب الخمر، ينفع الكلام ده؟ ربنا قدر ان انا اقع في شرب الخمر او الزنا او الربا. طيب لو جيت لواحد بقى كان نفسنا بقى نشوف واحد بيصلي بقى قيام الليل طول الليل وبيبكي، ولما نساله يا عم الحاج يعني طب ما صلي ساعه او ساعتين مش لازم العشاء الفجر، ما سمعناش حد بيقول لا يا ابني اصل ربنا قدر عليا ان انا اصلي قيام الليل. ما شفناش حد مطلع فلوسه كلها وبينفقها لوجه الله، ولما سالته قال لك ايه؟ اصل ربنا قدر عليا ان انا انفق اموالي كلها في سبيل الله. خدت بالك؟ يجي في المعصيه ويحتج بايه؟ بالقدر. ويجي عند ايه؟ الطاعه ويقول لك زي امر الدنيا والاخره. امر الدنيا لك تيجي في امر الدنيا يقول لك يا راجل اسمع يا عبد وانا اسمع معاك السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه، لازم تاخد بالاسباب، روح اشتغل شيل الفاس واعمل وسوي ها واخد بالك سبحان الله. تيجي في امر الاخره تقول له طب اعمل حاج الجنه والنار يقول لك يا اخي سبحان الله ربك غفور رحيم، يعني ايه خلاص هي وقفت علي انا صح ولا لا؟ يجي في امر الدنيا اللي على مزاجه وايه ويتحاجب بمسألة دي، إنما يجي في أمر الآخرة ينسى كل ذلك. المهم شوف ربنا رد عليه إيه؟ قال إيه؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. المصيبة اللي أكبر من كده يا شباب إن في ناس بقى مش بيبرروا عن نفسهم وبس، لا ده بيبرر عن غيرهم. ودي بتتطرح فين بقى؟ في الاماكن بقى اللي فيها مدير واخد بالك رئيس ومرؤوس موظف ومدير. فازاي؟ تلاقي مثلا مدير ظلم واحد من الموظفين وقال له مثلا في اي حاجه كده اتلكك له، قال له مثلا مخصوم منك ست شهور يلا من المرتب مثلا. يجي موظف ثاني واقف معاه الراجل يقول له حرام عليك يا سياده المدير ليه كده؟ ده انا عندي عيال. الثاني يبرر له يقول له مش واخد بالك ده سياده المدير ده قلبه كله حنيه. طب ده لو انت لو وقعت في فلان بقى كان خطب منك مثلا ست سنين. طب ده انت لو وقعت في فلان بقى ده كان حكم عليك بالاعدام. ده انت تحمد ربنا والله ده سيادة يا سلام سيادة ربنا ما يحرمناش منه يا رب. فاهم ده؟ ويبدا ايه؟ يبرر عن مين؟ عن غيره مش عن نفسه. سبحان الله. ويبتدي بقى يشتغل النفاق. نفاق يا جماعة انتوا كده هتتعبون يا جماعة. مرة اللي فاتت مانجا والنهاردة ايه ده؟ كريم صودا؟ اللهم جعله خير. طيب طيب صلى على حبيبي صلى على سلام واخد بالك. ويجي بقى ويا جانب المدير وسيادتك وحضرتك ومش عارف ايه والكلام ده كله وده طلبات سيادتك اوامر وشخبطه اولاد سيادتك تخطيط لمستقبل الامه والكلام اللي احنا بنسمعه ده. شوف بقى ربنا قال لهم ايه بقى يا جماعه. اسمع بقى شوف انا بربط لك مسائل والله العظيم احنا عايشينها في مجتمعنا. عايزين نعالج كل السلبيات دي من خلال دروس دروس عن السلوكيات ننظم فيها كل حياتنا العمليه. احنا مش عايزين نقعد نتكلم بقى عن الجنه والنار والقبر والعذاب والحساب وبس. لا عايزين نسقط كل ده على سلوكياتنا كمجتمع. عايزين نخلي مجتمعنا ده احسن مجتمع في الدنيا. شوف ربنا بيقول ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا. مش انت قعدت تجادل عنه؟ طب تعالى بقى يوم القيامه. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيلا؟ يا سلام ده يوم القيامه الكل هيقول نفسي نفسي اذهبوا الى غيري. صح ولا لا؟ ده دعوه الانبياء يومئذ اللهم سلم سلم. ده كل نبي هنروح نطلب منه الشفاعه يقول نفسي نفسي الا الحبيب المصطفى ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. طيب يا جماعه الانبياء صلوات ربي وسلامه عليه اللي هم افضل وصفوه خلق الله كان الواحد فيهم لما يقع في غلطه في غلطه كان يعتذر ويعترف بخطره. شوف سيدنا موسى عليه السلام قال جل وعلا ودخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. ايه اللي حصل؟ اتنين بيدخلوا مع بعض، واحد من تبع سيدنا موسى واحد من ايه؟ التانيين. طيب وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. ايه اللي حصل؟ فوكده موسى فقضى عليه خلص ماشي. ايه اللي حصل؟ في ساعتها على طول فاق قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. في ساعتها يا جماعه ما استناش بقى ثاني يوم ولا اسبوع ولا سنه. في ساعتها قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. والفعل التعقيب والسرعة فاغفر لي فغفر. شديت تسرع للتوبة ربنا يعطيك ليه المغفرة ساعتها على طول. فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي بقى بالنعمة دي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يونس عليه السلام وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه يعني لن نضيق عليه فنادى في الظلمات. اللي حصل هو خرج من بين قومه دون أن يستأذن من ربه جل وعلا فتعاقب أنه نزل في بطن الحوت فأصبح في ظلمات ثلاث ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل فنادى في الظلمات اعترف بقى أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يا جماعة جيل الصحابة زي ما قلنا وإن كان مش معصوم إلا إنهم زي ما قلت لك كان بيستعظم الذنب أي حاجة يقع فيها أي غلطة أي خطأ أي ذنب أي معصية كان بيستعظمها كان بيحس إن هو عمل حاجة كبيرة جدا فمزاي وكان بيسارع إلى التوبة ولا يصر أبدا أبدا على أي ذنب. ليه؟ لأنه كان ينظر إلى عظمة من عصم سبحانه وتعالى. قال أمس إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات يعني من المهلكات. سيدنا ابن مسعود يقول المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل جبل يوشك أن يقع عليه والمنافق يرى ذنوبه كأنها ذباب جاء هكذا فإيه فأشار إليه هكذا سبحان الله. وقال بلال بن سعد لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. حديث جميل قوي عند احمد بسند صحيح. سيدنا صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ اياكم ومحقرات الذنوب. بعض الناس يا جماعه لما يجي يرتكب ذنب يقول لك يا عم انت بص ايه؟ لا انت تحمد ربنا. تيجي مثلا تلاقي واحد ربنا ايه يعني يعفو عن جميع الشباب المسلمين يا رب. كان بيشرب بانجو. ساب البانجو ودخل على ايه؟ على الشيشه. فتيجي تقول له يا اخي ربنا يبارك فيك الشيشه حرام. يقول لك ده انت تحمد ربنا. ده انا كده يبقى رضي الله عني وارضاني. انت ما تعرفش انت ما تعرفش كنت بعمل ايه؟ ده انا كنت بعمل بلاوي. ده الحمد لله انها جت لحد كده. اللي زي دوت نقدر نقول له تاه؟ ما نقدرش. اللي بيتوب يا جماعه انسان بينظف نفسه. بيشيل كل حاجه او قدر استطاعته. لكن حتى لو وقع في معصيه اقل على اقل ايه؟ يستتر. لان المجاهره بالمعصيه دعوه الى المعصيه. يبقى ايه؟ اياكم ومحقرات الذنوب. فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا في أرض فلا فجمع هذا عود، جمع أعواد من الخشب، فأنضجوا فيها نارا فأوقدوا فيها نارا فأنضجوا بها طعامهم. وإن الذنوب إذا اجتمعت على العبد تهلكه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حديث جميل رواه البخاري لما النبي في يوم من الأيام دخل المسجد لقى واحد من الصحابة لابس في إيده خاتم من ذهب، إيه اللي عمله النبي؟ كان الكلام ده بعد نزول تحريم الذهب، فمزاي كان لها الذهب بسعاد، فنزع الخاتم من إيه؟ من أصبع هذا الصحابي وراح رميه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في أصبعه. الصحابي بعد ما النبي مشي الصحابة جابوا له خاتم، قال له خذه خاتمه انتفع به، قال لا. ليه؟ قال لك لأنه هو من إحساسه بعظم الذنب جعله يذهب في الخاتم، لأنه كل ما يلبس الخاتم ده أو كل ما يشيله حتى في بيته هيفتكر اليوم اللي حصل فيه ده، هيفتكر غضب النبي، هيفتكر زعل النبي، فمش عايز حاجة تذكره لأن النبي كان زعلان منه في يوم من الأيام، والنبي كان زعلان عشانه صلى الله عليه وسلم. فالصحابي كان لما يذنب يا جماعة كان لا ينام إلا على توبة، ما عندهمش إصرار على الذنب. سيدنا ابن عباس ماذا يقول؟ قال لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. أديك مثال بسيط بس بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. طب هو النبي كان بيذنب؟ ده النبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والنبي أذنب في إيه؟ صلى الله عليه وسلم، ده المعصوم صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك كان يقول كما عند البخاري والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. أكثر من 70 مرة يا رسول الله؟ أي نعم. رواية مسلم كان النبي يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. إيه رأيك؟ أنت بتتوب كم مرة؟ قل لي ده أنا بس لسه توب أمره كل مرة واحدة. أقول لك والله العظيم حبيبي صلى الله عليه وسلم لما بيعمل حاجة زي كده بيعملها عشان أنت تتأثى بيه، فلو بتحبه هتقلده. هو بيستغفر استغفر. ولذلك كان السلف يا جماعة السلف دول كان لهم كلام فعلا ينقش على الصدر بماء الذهب بل بالذهب سبحان الله. كان واحد منهم كان يلازم هذا الذكر دائما، الحمد لله استغفر الله، الحمد لله استغفر الله. فواحد قال له ايه؟ أما تحسن غير ذلك؟ تتعرفش له كلام غير ده؟ قال له بل أحسن كثير، أعرف حياة كثيرة. قال له ما ليه ما بتقولش للدولة؟ قال له لأن الإنسان ما بين نعمة وما بين ذنب، فالنعمة تستوجب الحمد والذنب يستوجب الاستغفار، فأنا أحمدك وأستغفرك. يا سلام، هتلاقي عشان كده بنقول أي حد أخطأ في حق أحد اعترف. إيه المشكلة؟ روح له يا أخي قول له يا أخي سامحني أنا آسف أذنبت في حق والدك والدتك. روح بوس الآيات، إحنا بقالنا قد إيه يا جماعة تكلمنا عن يا شباب بروا آباءكم، كل واحد هو مروح ياخد هدية لأمه وأبيه. طب واللي مالوش أم وأب يحط اي حاجه في صندوق المسجد، حال المسجد النهارده لسه بيعلنوا محتاجين حوالي 400 حصير عشان يستحم، حطها بنيه ان الاجر يوصل للام والاب. فده مفيش غير الام بس، ادي لها هديه النهارده اي هديه، سواك شريف، ازازه طعام للاب، فاهم ازاي؟ اي حاجه، اي هديه ولو بسيطه ادخل السعاده على امك اللي لازم بالله عليه. واللي يدي هديه لامه في هذه الليله يطلب منها انها تدعي له، ربنا يبارك فيها، هي ان شاء الله هتدعي له لوحدها بس خليها انت في دين ربنا يبارك فيك يا رب. فالانتفع ده يا جماعه تخطئ في حق احد احتسب له. طب اذنبت في حق الله ما تيأس ما تيأس. قال جل وعلا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب ايه جميعا انه هو الغفور الرحيم. ويقول صلى الله عليه وسلم ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. والله جل وعلا ينزل كل ليلة يا شباب يا شباب ويا أخوات، كل ليلة كل ليلة كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله وينادي على عباده، من يدعوني فأجيبه، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، إلى أن يطلع الصبح. يبقى تبادر بالتوبة وتعترف بالخطأ قبل ما يجيلك ملك الموت وأنت على ذلك. شوف النبري الحديث رواه مسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه، اللي انت هتموت عليه هتبعث عليه، خدت بالك؟ وقال جل وعلا انما التوبه على الله، لمين يا جماعه؟ للذين يعملون السوء ايه؟ بجهاله، ما هوش متعمد اهو، فاهم ازاي؟ وبعد كده طب عرف ثم يتوبون من قريب، اول ما عرف تبت يا رب استغفرك، اتوب اليك، سامحني، اغفرني، اعف عني، ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. الى عكس بقى وليست التوبه للذين يعملون السيئات. يفضل بقى عايش حياته كلها ايه؟ منغنغ نفسه، مدلع شباب، حتى اذا حضر احدهم الموت خلاص بقى يئس، خلاص يعني على وشك الموت. فاهم ازاي؟ قال لك خلاص بقى مش هنعرف لا نعصي ربنا ولا نعمل حاجه، قال اني تبت الان. ينفع؟ ما ينفعش. ولا الذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما. سبحان الله، حديث رواه مسلم. فاكر سيدنا ماعز ابن مالك؟ سيدنا ماعز ابن مالك يا جماعه وقع في ذنب، ده صحابي جليل من خيرة اصحاب النبي، وقع في الزنا. فعشان يخليك ما تيأس من رحمه ربنا. ولذلك يا جماعه احنا لما بنيجي نتكلم عن سيره الصحابه يا جماعه احنا ما بنرفعش الصحابه لدرجه الملائكه الذين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. الصحابه خير جيل، افضل ناس وجدوا على وجه الارض بعد الانبياء والمرسلين هم اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. لكن في نفس الوقت يا جماعه هم بشر بيخطئوا ويصيبوا، لكن لو اخطا واحد فيهم كان على طول ايه؟ يستغفر ويتوب وايه؟ ويرجع الى الله. سيدنا ماعز اذنب ذنب، عمل ايه؟ زنا، فذهب الى النبي، حديث رواه مسلم، فقال يا رسول الله طهرني. النبي سابه فقال له ويحك. شوف ما النبي ماشي، ايوه امسك يلا ارجم. النبي ما عملش كده، قال ويحك، لفظ حديثه ويحك، ارجع فاستغفر الله وتوب اليه، ما تعرفش انت عملت ايه. المره الثانيه يا رسول الله طهرني، قال له الكلام ده اربع مرات، فكان بمثابه الاربع شهور. فمزن، فقال له ماذا صنعت او فيما اطهرك؟ قال من الزنا. فالنبي ظن انه ايه؟ مش طبيعي. قال ابيه جنون؟ بيسال الناس اللي معاه هو مجنون؟ قال لا. قال هل شرب شيئا مسكرا؟ يعني شرب خمر ولا حاجه؟ فواحد قايم شم بقه قال لا يا رسول الله. فقال له زنيت؟ قال اجل، فامر به فرجم. الناس انقسموا في ايه؟ الى قسمين. ناس قالوا ايه؟ يا خساره ضيع نفسه، شاب صغير وزي الفل وضيع نفسه، طب ليه كده؟ ما كان يستر على نفسه. فاهم ازاي؟ وناس تانيين قالوا لا والله ده افضل انسان ان هو تاب الى الله وجاد بنفسه في سبيل الله. بعد يومين او ثلاثه خرج عليهم النبي، ما صلى عليه؟ صلى الله عليه وسلم. فقال للصحابه، شوف بقى يا اخي حب النبي للصحابه ولامتهم، قال استغفروا لماعز بن مالك، كلهم في نفس واحد، اللهم اغفر لماعز بن مالك. يا سلام، شوف شوف مظاهره الحب دي. فاهم ازاي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. ما صلى على حبيبي، بيقول لك سيدنا ماعز تاب توبة لو اتوزعت على قارة أفريقيا مثلا تتوزع عليهم كده يبقى كلهم تائبين. تخيل بعدها بيوم أو يومين يجي له مين؟ المرأة الغامضية تجي له، يا رسول الله زنيت فطهرني بالحد. فاستدار النبي يعني ودي وش الناحية الثانية، راحت رحاله من الناحيه الثانيه اربع مرات. فقالت لعلك ان تردني كما رددت ماعزا من قبل، يمكن عايز تردني زي ما كنت عايز ترد ماعز. والله يا رسول الله اني لحبلى من الزنا، يعني اظن ما فيش اكبر دليل عليك يعني دليل اكثر من كده، يعني اظن ما فيش دليل اكثر من كده. فالنبي يعمل ايه؟ طب هي زنت، طب اللي في بطنها ذنبه ايه؟ شفت نهر الرحمه؟ يا سلام، ده انت لما تدرس بس صور الرحمه لحياه النبي يا الله تحبه من كل قلبك حتى لو ما قريتش عنها خالص صلوات ربي وسلامه عليه. فقال لها طب روح لحد ما تولدي وتعالي. الله، لو واحده غيرها تقول لك الحمد لله دي انا يعني انا غلطت غلطه عمري ورحت اعترفت، نفك بقى ونروح اي بلد ثاني. النبي سايبها لضميرها، سايبها مش لقانون البشر، سايبها لقانون الايمان اللي سكب في قلب كل مؤمن. قعدت تسع شهور لحد ما ايه؟ ولدت. هل نسيت الذنب؟ ابدا. وهي حامل تسع شهور الذنب قدام عينيها، ما نسيتوش ابدا. ده هديه لكل انسان بينسى ذنوبه، بينسى اللي عمله، بينسى اخطائه، بينسى ابوه لامه وابيه، بينسى ظلمه لزوجته او هي بتنسى ظلمها لزوجها، بينسى ظلمه لاولاده، بينسى حقوق البشر اللي خدها، بينسى يعني وقوعه في الغيبه والنميمه، بينسى بينسى بينسى. هي ما نسيتش تسع شهور يا شباب، ما نسيتش. بعد تسع شهور جت للنبي تاني، قالت له يا رسول الله لقد وضعته. طب برضه وضعته هتسيبه كده من غير اكل ولا شرب؟ قال لها ذهب، قال لها اذهبي فارضعيه حتى تفطمين. ياه، لسه هستنى سنتين كمان، وهي عارفه انها في النهايه ايه؟ هتترجم. انت متخيل لما تكون انت عارف ان انت هتموت بعد اسبوعين ومتاكد تعرف تعيش؟ هل تتخيل ان ده ممكن تعيش؟ عايش ازاي؟ ده انا خلاص هموت بعد اسبوعين. فاهم ازاي؟ فهي عارفه ان هي هتترجم بعد سنتين، ورغم ذلك سنتين كاملين بترضع الطفل، وكل لما تبص له تفتكر الجريمه اللي عملتها، بعد سنتين جابته وراحت للنبي وخدت معها كثرة خبز وحطتها في ايده الطفل وقالت له يا رسول الله ها هو الآن قد فطمته وهو يأكل الخبز. يوم سيدك النبي واخد الطفل ومديه واحد من الصحابة عشان يكفل الطفل وأمر بها فحفر لها إلى صدرها ورجمت. مين اللي جه يرجمها مع الصحابة؟ سيدنا خالد بن الوليد حديث رواه مسلم. فضربها بحجر فالدماء بتاعتها راحت اتنطرت ونزلت على لبسه. فسبها خالد رضي الله عنه وارضاه فسمع النبي يسبه إياها. سمع خالد وهو بيسب مين هذه المرأة فقال مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيدي لقد تابت توبة لو تابها صاحب مقسم لغفر له. وفي رواية لقد تابت توبة لو وزعت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. أما ترى أنها قد جادت بنفسها في سبيل الله؟ يا سلام. عمار بن ياسر الشباب لما كانوا بيعذبوه هو وأمه وأبوه أمه تقتل قدام عينيه أبوه تقتل قدام عينيه اشتدوا عليه في العذاب وطلبوا منه يسب النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمار مش مستحمل أنا أسب النبي من شدة العذاب راح سب النبي. هو يعني مش عارف انه ممكن يكون لي رخصة في دين الله ان هو يقول اي كلمة فيها حتى كفر. فهم ازاي؟ طالما ان قلبه مطمئن بالايمان ونزل في ذلك قول الله جل وعلا الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فهم ازاي؟ فذهب الى النبي يعترف. هل برر؟ ابدا. رايح يعترف رضي الله عنه. قال له يا رسول الله ماذا بك يا عمار؟ قال شر. قال ما هو؟ قال ما زالوا يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله. يبتسم الحبيب المصطفى واحد غير النبي يقول سبتني يا عمار تعمل فينا كده تقول عنا لا ده جزاء تربيتي دي. فهمت؟ هل النبي عمل كده يا جماعه؟ ابدا. صلى الله عليه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمسح على صدر عمار قال كيف تجد قلبك اخبار القلب الحلو ده ايه؟ قال مطمئن بالايمان. قال فان عادوا فعد دخلت عليه هبل اول ما يقول لي خد فلوس فلوس مش كده قول كلمه حلوه وخلاص. فهمت؟ الكلمه اللي هم عايزين اقولها لهم واخلص من العذاب بتاعهم. فنزل قول الله جل وعلا الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. شوف قد ايه الحب في المجتمع كان عامل ازاي يا جماعه. عشان كده لو وقعت بذنب او خطا او اي حاجه اعترف وقف بذنبك وتوب الى الله عز وجل. شوف ربنا قال ايه؟ انت لو ما اعترفتش في الدنيا هتتعب في الاخره. ربنا قال ايه؟ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار. وقال جل وعلا يوم لا ينفع الذين كفروا معذرتهم ولا هم يستعتبون. وقال جل وعلا هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. تقول لي بس ده كلام ده عن الكفر. امال احنا حنا ايه؟ احنا حنا بقى حاجه تانية. ان الجوارح ايديك عينيك ودانك رجليك كل حته بجسمك هتشهد عليك. قال جل وعلا يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال جل وعلا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها إلا يقول شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. سبحان الله. فالجوارح دي هتشهد عليه. ولذلك حديث رواه مسلم جميل قوي. النبي بيقول ايه؟ بيخبر عن عبد جريء جدا على الله. ربنا يوم القيامه هيقول له عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. قال له لا يا رب، مع ان كل حاجه مكتوبه ومدونه. وفعلت كذا وكذا وكذا في يوم كذا وكذا. قال له لا يا رب. خد بالك من حاجه، انا لما اجي اعاتبك في حاجه انت عملتها وانا ما شفتكش تقدر تنكر وليك وجهه نظر وتقدر تخرج من الموضوع، انما لو انا شايفك وانت بتعملها تقدر تنكر؟ فلله المثل الاعلى. فربنا شايفك وانت بتذنب، فلو جيت تنكر اللي شايفك هو اللي هيحاسبك. خد بالك، مش واحد شافك وواحد حاسبك، لا، ربنا هو اللي شايفك وهو اللي هيحاسبك. فقال له عملت كذا وكذا في يوم كذا. قال له لا يا رب. ثم قال العبد في جرأة يا رب ألم تجر نفسك من الظلم وجعلته بيننا محرما؟ قال له أجل. قال إذا فإني لا أجيز على نفسي شاهدا إلا من نفسي، أنا بقى اللي أشهد على نفسي. قال له لك ذلك فيختم على فيه ويخلى بين جوارحي. فإزاي؟ فتنطق اليد أنا عملت كذا، والعين وأنا بصيت للحرام، والودن وأنا سمعت الحرام، والرجل وأنا مشيت للحرام. ثم ينطق لسانه فيقول الرجل ويدعو على جوارحه ويقول سحقا سحقا وبعدا بعدا فعن كن كنت أناضب ده انا كنت بدافع عنكم عشان ما تخشوش نار جهنم. سبحان الله. انما اللي هيعترف يا شباب اللي هيتوب الى الله ربنا هيكرمه والله دنيا واخره دنيا واخره. شوف في حديث النجوى بقى جميل حديث رواه البخاري لما سيدك النبي بيقول يدني الله عبده المؤمن يوم القيامه ويضع عليه كنفه ويستره ويقول عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فيقول بلى يا ربي ايوه صح وفعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا بلى يا ربي حتى اذا ظن انه من اهل النار واذا بالعزيز الغفار يقول فاني قد سترتها عليك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك خذ كتابك بيمينك وادخل الجنه يا سلام ولو عليك مظالم اديها دلوقتي قبل ما تيجي يوم القيامه تندم من كانت عنده مظلمه لاخيه فليتحلله منه اليوم قبل ان يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار انما التعامل بالحسنات والسيئات عشان كده كمان لو عملت ذنب حاول تطبع الذنب او السيئه دي بحسنه خدت بالك النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت طب انا مش معصوم واتبع السيئه الحسنه تمحوها ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب لما جادل النبي في يوم صلح الحديبيه ايه اللي حصل يا شباب قعد يقول له ألست رسول الله ألسنا نحن المسلمين وهم مش عارف ايه ألسنا في الجنه وهم في النار قال له ايوه طب لما نعطي الدنيا في ديننا قال انا رسول الله ولست اعصيه وهو ناصري يا رسول الله انت قلت لنا هنيجي ونطوف بالبيت قال او اخبرتك انك تطوف به العام قال له لا قال له فانك اتيه ومطوف به راح سيدنا عمر قال نفس الكلام لمين لابو بكر ابو بكر قال له نفس الكلام النبي انه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصيه وهو ناصره فاستمسك بغرضه فانه ايه على الحق يقول عمر خد بالك بقى قال فوالله ما زلت اصوم واتصدق واصلي واعتق من الذي صنعت مخافه كلام الذي تكلمت به يومئذ وفي روايه لقد اعتقت بسبب ذلك رقابا وصمت ظهرا يا سلام ولما كعب بن مالك تخلف عن غزو تبوك ونزلت توبه الله عليه بعد 50 ليله ايه اللي حصل دخل على النبي النبي قال له ايه قال له يا كعب ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك قال أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله قال بل من عند الله فسيدنا كعب عمل إيه شوف القلوب يا أخوانا قال فيا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من ماله كله إلى الله وإلى رسوله فقال صلى الله عليه وسلم لا بل أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك فقال كعب خلاص إذن فإني أمسك بسهمي الذي بخيبر دفع كل فلوسه عشان يتخلص من ذنب واحد ولذلك لما جه واحد النبي حديث البخاري ومسلم وقال له يا رسول الله اصبت من امراه قبله عمل ايه النبي؟ سابه لحد ما اقيمت صلاه العصر، الراجل صلى العصر معاه، بعد ما صلى العصر النبي سال اين الرجل؟ قال له انا يا رسول الله، قال اليس قد صليت معنا العصر؟ قال اجل، قال فان الله قد انزل علي قوله جل وعلا واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات، عشان كده برضه بنوصي بقى وصيه للطرف الاخر، واحد اخطا فيك جاي يعتذر لك سهل له الاعتذار اقبل عذره يا اخي ما يجيلكش ويبقى قلبك مسود من ناحيته مش هسامحه انا مش مسامح لو عايز ربنا يغفر لك اغفر للناس لو عايز ربنا يسامحك سامح الناس لو عايز ربنا يرحمك ارحم الناس يجي واحد اخطا فيك والله لو عمل فيك ايه واول ما يقول لك سامحني قول له سامحتك ربنا يسامحني ويسامحك خلاص وكذلك برضه لو حد اذنب في حق الله انسان مذنب من يئسوش من رحمة الله بل نعينه على التوبة وأعطي مثالين حتى نختم الدرس إن شاء الله. حديث جميل جدا رواه البخاري. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد هلكت أنا ضعت. قال له وما ذاك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صالح. يعني إيه؟ جامع امرأته في نهار رمضان. النبي قال له إيه؟ قال له عندك رقبة تعتقها؟ قال له لا. قال له تقدر تصوم شهرين؟ قال له ما أقدرش. قال له عندك قدرة إن أنت تطعم 60 مسكين؟ قال له ما عنديش. فسكت النبي شويتين جاء واحد ومعاه حاجه كده زي ايه مقطف في ايه في طمر حاجه كبيره فيها طمر فقال له فخذ هذا النبي قال له خذ المقطف ده كله بقى خذ التمر ده كله وتصدق به فالراجل ضحك قال له على افقر مني يا رسول الله ده انا افقر واحد في المدينه كلها هتصدق على مين فازاي قال اذا فخذه واطعمه اهلك شوف النبي سهل له المساله ازاي مش معنى كده ان احنا نضحك على الناس في الاحكام لا مش ده مقصود النبي مقصود النبي ان الراجل ده فعلا له رخصه مفيش حاجه يقدر يعملها غير كده صلى الله على النبي محمد اخيرا يا جماعه اي انسان يخطا اي انسان اخطا او اذنب فما عليه الا ان يعترف بخطئه ويعتذر ويرد المظلمه لو كانت في حق البشر، وإن كانت في حق الله يتوب ويعترف بالخطأ ويتبع السيئة الحسنة ولا يأس ولا قنوط. فقد قال جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وسيدك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: احرضوا عليه صغار ذنوبي وإيه وارفعوا عنه كبار. فتعرض عليك كل ايه صغار ذنوب، انت عملت كذا، طب دي اتبدلت حسن ودي اتبدلت حسن، حتى لما في اخر خالص اتقفلت الصحيفه وكل السيئات الصغيره اللي عملها اتقلبت ايه حسنات. فالراجل سمع قال لك المساله سالكه بقى خلاص ايه، قال له: يا رب اني عملت اعمالا لا اراها الان. فين هي؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. وهذا هو قول الله جل وعلا: الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والله والله ربنا بيفرح بتوبتك، ربنا مش محتاج لك بس بيفرح بتوبتك. أنا قلت لك الكلام ده لأنك أنت إن كنت خايف فمن باب أولى إن أنت تعترف بخطأك في الدنيا قبل ما تيجي في الآخرة تلاقي نفسك واقف بين إيدين ربنا: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة فإني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب يا علام الغيوب.